يا بذور الأنهار الكون مظهركم لولا تعلل القلب حين أنظركم ووضع كفي عليكم أو طار لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها هل سمعتم بقلب أحرق النار يا بذور يا بذور الأنهار الكون مظهركم لولا تعلل القلب حين أنظركم ووضع كفي علي جن أوطارا لو شاب دمعي بحار الأرض أغرقها أهل سمعتم بقلب أحرق النار يا آل ليلى ضعيفكم ونازلكم بحبكم يا أكرم الخلق Yeah.